بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله، وهذا الدرس 31 في إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. وصلنا فيه إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وجاءنا عن مانح العطايا تكفير حج البيت للخطايا، كذلك العمرة والقيام والطهر والصلاة والصيام وغيرها، وهو على الخصوص يحمل للتوفيق للمنصوص. فقوله وجاءنا عن مانح العطايا، مانح العطايا أي الهبات هو الله تبارك وتعالى، أي جاءنا عن الله تبارك وتعالى، إما في كتابه وإما في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا جاء؟ جاء أن حج بيت الله تعالى يكفر، أن حج بيت الله تعالى يكفر الخطايا، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولهذا فإن الحج يكفر ما مضى من الذنوب والخطايا. وهل يكفر الكبائر والصغائر؟ الراجح أنه يكفر الصغائر، وأما الكبائر فإنها محتاجة إلى توبة، إلا أن يعفو الله ويصفح. لكن هناك بعض الأحاديث تفيد أن الحج يكفر الكبائر، كحديث الذين أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئتم سألتم، وإن شئتم أجبتكم من غير سؤال. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيبهم قبل أن يسألوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت فجئت تسألني عن مخرجك من بيتك، تقصد البيت الحرام وما لك فيه، أي وما لك فيه من الأجر، وعن وقوفك بعرفة وما لك فيه، وعن طوافك بالكعبة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه. وعدد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفعال الحج، قال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. وهذا فيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن ما ذكره في هذا الحديث أن رمي الجمار كل حصاة ترميها تكفر موبقة من الموبقات. وهذا مفيد، ظاهر الحديث مفيد أنه أي الحج بأعماله وفضائله أنه مكفر للكبائر. وعموما المسألة مختلف فيها، والاحتياط ولا شك، بل هو الواجب شرعا أن يتوب العبد من ذنوبه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المطهر المعصوم يحسب له في المجلس الواحد ما بين 70 إلى 100 أستغفر الله وأتوب إليه. فينبغي للإنسان أن يكثر من التوبة والاستغفار، وأن لا يغتر بطاعة ولا بعمل مهما كان هذا العمل عظيما جليلا. قال: كذلك العمرة، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أيضا أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما. والقيام، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والطهر، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من تطهر فأحسن الطهور خرجت ذنوبه مع قطر الماء الذي يتساقط منه، وكل ذلك في أحاديث صحيحة. والصلاة، لأنه أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تحترقون فإذا صليتم الظهر تحترقون أي بالذنوب، فإذا صليتم الظهر محيت تلك الذنوب، ثم تحترقون فإذا جاء العصر، وهكذا. فكل صلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة السابقة لها. والصيام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن كل هذه مكفرات. كذلك العمرة والقيام والطهر والصلاة والصيام وغيرها، لأنه المكفرات التي تكفر الذنوب كثيرة من رحمة الله تعالى بهذه الأمة العظيمة، خير أمة أخرجت للناس، خاتمة الأمم. قال: وهو على الخصوص يحمل للتوفيق للمنصوص، أي يحمل على أنه يكفر الذنوب الصغائر دون الكبائر، حتى يوافق ذلك قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم قال: وذو كبيرة عليه التوبة، أي أن الطاعات السابقات المنصوص المذكورة هنا أنها لا تكفر الكبائر، فعليه حتى يذهب عن نفسه إثم الكبيرة أن يتوب إلى الله عز وجل. قال: وذو كبيرة عليه التوبة فرض بفور، أي أن هذه التوبة مفروضة واجبة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بها فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فرض بفور، أي أنها واجبة على الفور، لا يجوز التراخي فيها أو تأخيرها. يحمل قال: فرض بفور واجتناب حوبة، أي ويجب على الإنسان أيضا أن يجتنب الذنوب والمعاصي، ففرض عليه أن يتوب وفرض عليه أن يجتنب الذنوب والمعاصي. قال: وفي قبولها لغير الكافر قطعا وظنا وجه خلف سافر. من تاب هل توبته تقبل قطعا أم ظنا؟ وقع الخلاف بين العلماء في ذلك، منهم من قال إنها تقبل قطعا، من تاب الله عليه، ومنهم من قال إنها تقبل ظنا، لأنه لا يجب على الله عز وجل ذلك. والذي قال بأنه تقبل قطعا قال: لأنها وعد الله، أن الله تعالى وعد بها، والله لا يخلف الميعاد. وربما تردد بعض العلماء بسبب أنه هل يتوفر في تلك التوبة الشروط المطلوبة أم لا؟ ولهذا لا يكون الإنسان على ثقة وقطع، بل يغلب على الظن أنها مقبولة إن اجتهد العبد في تحقيق شروطها وأركانها. قال: والكافرون القول فيهم ما اختلف. والكافرون القول فيهم ما اختلف، يعني أن الكافر إذا تاب بانتقاله من الكفر إلى الإسلام فإنه تقبل توبته قطعا، تقبل توبته قطعا، لأن الله تعالى يقول: فإن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. فلم يختلفوا في أن إسلام الكافر يمحو عنه ما سلف من الذنوب، واختلفوا في توبة التائب ترغيبا لغير المسلم في الدخول في الإسلام. ثم قال: والنفس والعقل كذا المال وجب صون لها، والعرض أيضا والنسب، والرزق ما به انتفاع مطلقة، هذا الذي قد قاله من حقق. والنفس والعقل كذا المال وجب صون لها، والعرض أيضا والنسب، هذه التي تسمى الكليات الخمس، ولم تأتي شريعة تخل بها، بل كل الشرائع جاءت لصونها والمحافظة عليها، كل الشرائع جاءت لصونها والمحافظة عليها. وهذه الكليات هي النفس والعقل كذا المال. ذكر في هذا البيت النفس والعقل والمال والعرض والنسب. أين الدين؟ لم يذكر الدين. هذه كلها بعد الدين، هذه كلها بعد الدين، ولهذا منهم من يعدها خمسا ومنهم من يعدها ستا. أولها الدين، أولها الدين قبل هذه المذكورات هنا. أول ما يجب أن يصان وأن يحافظ عليه الدين، ولهذا السبب فإن جميع هذه الأشياء تهون من أجل الدين. فالنفوس تبذل لنصرة الدين، النفوس تبذل لنصرة الدين. فترتيبها هكذا، ترتيبها أولا الدين، المحافظة على الدين أولا، ثم المحافظة على النفس، المحافظة على النفس بعد الدين، ثم المحافظة على العقل، ثم المحافظة على العرض، المحافظة على العرض. والعرض يراد به هنا، يراد به شيئان، العرض يراد به شيئان، يراد به ما يجعل من الإنسان محفوظ الكرامة متحليا بالفضائل مصونا في شرفه وكرامته، مصونا في شرفه وكرامته. هذا المستوى الأول من العرض. والمستوى الثاني من العرض، المستوى الثاني ما يتعلق بالمحافظة على أهله، وعدم القدح فيه من حيث الفاحشة، أو في أهله من حيث الفاحشة ونحو ذلك. فهذا يراد بالعرض هنا في هذا الموضع. فهو يقول هنا، يقول: والنفس والعقل كذا المال وجب صون لها، والعرض أيضا والنسب. النسب المراد به النسل، سواء نسب الإنسان إلى آبائه أو نسب الأبناء إليه، ما يتعلق بنسبه وانتسابه، فهذا أيضا يجب المحافظة عليه. وقد شرع الله عز وجل للمحافظة على الدين الجهاد لذود الأعداء، وشرع الله للمحافظة على النفس القصاص، وشرع الله للمحافظة على العقل حد شرب الخمر لأن الخمر مذهبة للعقل، وشرع الله للمحافظة على المال حد السرقة، وشرع الله للمحافظة على النسب حد القذف، فكل هذه الحدود الكبرى في الإسلام، العقوبات الكبرى، هي للمحافظة على هذه الكليات. قال: والنفس والعقل كذا المال وجب صون لها، والعرض أيضا والنسب. ثم قال: والرزق ما به انتفاع مطلقا، هذا الذي قد قاله من حقق، والرزق ما به انتفاع مطلقا، هذا الذي قد قاله من حقق، يعني من ذهب إلى التحقيق وإلى الصواب والحق، وهم أهل السنة والجماعة، قالوا: الرزق ما ينفع ولو محرما. ولهذا قال في الزبد، قال: والرزق ما ينفع ولو محرما، والرزق ما ينفع ولو محرما. فالرزق ينقسم إلى حلال وحرام، فما وصل إليه الإنسان بطريق مشروع فذاك رزق مبارك حلال، وما وصل إليه بطريق ممنوع فذاك رزق فاسد محرم، ولكنه في الحالين رزق من الله تبارك وتعالى. وذهبت المعتزلة إلى أن الحلال هو الرزق، وما وصل إليه إنسان بطريق محرم فليس برزق، وهذا يلزم عليه أن من كان كسبه في حياته كلها من حرام أن الله لم يرزقه، والله قد قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والعباد جميعا مفتقرون إلى رزق الله تبارك وتعالى. ولو كان الرزق هو الحلال فقط فمعنى ذلك أن أهل الحرام مستغنون عن الله تبارك وتعالى وعن فضله، وهذا أيضا باطل لا يصح. ولهذا قال أهل الحق بأن الرزق هو ما ينفع مطلقا، وقوله مطلقا هنا والرزق ما به انتفاع مطلقا، أي سواء كان حلالا أو حراما. هذا الذي قد قاله من حقق، أي ما ذهب إليه أهل التحقيق وهم أهل السنة والجماعة من الأشعرية والماتريدية. ثم قال موضحا ومجليا الأمر: وليس مقصورا على الحلال، أي أن الرزق ليس الحلال فقط، بل الرزق كان حلالا أو حراما. ووجهه باد بالاستدلال، ووجهه أي وجه هذا القول، أي وجه قوته ودلالته، باد أي ظاهر بالاستدلال، أي بالنظر إلى الأدلة، كما أسلفنا في قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهناك أحاديث أيضا تدل على ذلك، هناك أحاديث تدل على ذلك. ثم قال: والنصب للإمام بالشروط فرض بشرع بالهدى منوط، والنصب للإمام بالشروط فرض بشرع بالهدى منوط. ينص في هذا البيت على أنه يجب على الأمة أن تنصب الخليفة أو تنصب الإمام الذي يقوم بشأنها ويرعى أمرها. ولوجوب ذلك قدم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الاشتغال بهذا الواجب على دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ولم يدفن إلا بعد انقضاء يوم الثلاثاء ودخول ليلة الأربعاء، فدفن ليلة الأربعاء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبادر الصحابة رضي الله عنهم إلى نصب من يتولى شأنهم، وهذا كما ذكر هنا فرض بالشرع أي ليس بالعقل كما ذهبت إليه المعتزلة، بل هو فرض شرعي لأنه لا تكليف إلا بشرع عند أهل الحق. فيجب شرعا أن ينصب المسلمون على أنفسهم إماما. لماذا؟ لأن الإمام وظيفته إقامة الشرع وليس العبث بالشرع أو السعي إلى تحييد الشرع وإزاحته، بل واجب الإمام، واجب رئيس الدولة، واجب الحاكم أن يجتهد غاية الاجتهاد في تحكيم الشريعة الإسلامية المطهرة النقية التي جاءت من الله تبارك وتعالى. ولهذا كان نصبه فرضا لازما وعلى الفور وعلى الفور. لأنه به كما قلنا تقام أحكام الشرع، وبه يكف الظالمون عن ظلمهم، ويحفظ حق المظلومين، وبه تحفظ حدود المسلمين، فإن تجيش الجيوش وفتح الثغور ونحو ذلك هذا من وظيفة رئيس الدولة، وظيفة الإمام الحاكم. ولهذا كان فرضه تعيينه وتنصيبه أمرا لازما. إقامة الحدود منوط به، فالمصالح الكبرى للمسلمين هي معلقة بهذا الإمام. ولهذا قال والنصب للإمام بالشروط، أي يجب أن تتوفر فيه الشروط الشرعية من كونه عدلا، فلا يجوز تنصيب الفاسق القاطع للصلاة، المجاهر بالكبائر ونحو ذلك، وأن يكون عارفا بشرع الله عز وجل، لأنه أهم المطلوبات منه أن ينفذ أوامر الله، فلا بد أن يكون عارفا بأوامر الله. فيشترط فيه أن يكون صالحا أي عادلا، وأن يكون عالما بالشرع، وأن يكون كامل الحواس، فلا ينصب أعمى أو مقطوع أو نحو ذلك ممن ربما ازدري من قبل غير المسلمين وأدى بهم ذلك إلى الجرأة على المسلمين. فينبغي أن يكون كامل الحواس، أن يكون الخليفة أو الحاكم كامل الحواس، وطبعا يشترط فيه أن يكون مسلما، لأن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيجب فيه الإسلام والديانة والمعرفة والعدالة. هذه شروط نصب الإمام. والنصب للإمام بالشروط فرض بشرع، أي فرض بشرع الله عز وجل، بالهدى منوط، بالهدى بشرع، هذا الشرع هو الهادي، هو الذي تعلق به الهداية. الهداية منوطة بالهدى منوط، أي أن الهداية منوطة بهذا الشرع الشريف. ثم قال: والسمع مفروض على الأعيان. نصبنا هذا الإمام العادل العالم القائم بتحكيم الشريعة، يجب علينا أن نسمع ونطيع له. كيف نوليه أمرنا ثم لا نستجيب له؟ ولهذا جاءت النصوص الكثيرة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الآمرة بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر ما يجب على المسلمين طاعتهم: من ولاه الله أمرهم. وعموما الأحاديث الآمرة بطاعة ولاة الأمر كثيرة، ولهذا قال هنا في هذا الموضع: والسمع مفروض على الأعيان لأمره، أي يسمع لأمره فيما سوى العصيان، فيما سوى العصيان. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، أي فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية. فإنه قد يأمر بمعصية وفي نفس الوقت يأمر في بطاعات أخرى أو بمباحات، فيجب طاعته في تلك الأشياء وعدم طاعته في ذلك الأمر الممنوع المحرم. والسمع مفروض على الأعيان لأمره فيما سوى العصيان، إذ جاء لا طاعة للمخلوق، إذ جاء أي إذ جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا النص يشمل الإمام فمن دونه، كل من أمرنا بطاعته فنحن أمرنا بطاعة ولي الأمر، وأمرنا بطاعة آبائنا وطاعة أمهاتنا، وأمرت المرأة بطاعة زوجها، وكل هؤلاء عن الأزواج والخلفاء والآباء لو أمروا بمعصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة. إذ جاء لا طاعة للمخلوق في ذاك، أي في معصية الله عز وجل، وفيما عنه لا يخلو قفي، وفيما عنه لا يخلو، أي وفيما كان لا يخلو عن معصية قف لا تطع، وفيما عنه لا يخلو أي لا يخلو عن معصية، بحيث كان الأمر مشتملا على معصية فقف ولا تطع، وفيما عنه لا يخلو قفي. امتنعنا عن طاعته في المعصية، هل لنا أن نعزله؟ لا. ولهذا قال: ولا يجوز عزله إذا طرى عليه فسق أو بغى أو اشترى. ولا يجوز عزله إذا طرى عليه فسق أو بغى أو اشترى. ولا يجوز عزله إذا طرى عليه فسق بشرب الخمر أو غير ذلك من الكبائر، يشترط فيه عند التولية أن يكون عدلا معروفا معروفا بالعدالة، لكنه لو طرأ عليه الفسق بعد ذلك لم يجوز خلعه، لم يجوز خلعه، لأن في خلعه مفاسد عظيمة أكثر من المصلحة التي نرجوها من إزالته، وهذا قد عرف بالاستقراء عبر 1400 سنة. ما حدث خلع إلا وترتب عليه من سفك الدماء والأعراض، انتهاك الأعراض وفساد أمر الدين، فساد أمر الدين والدنيا، مصالح الناس والبنية التحتية. وما زال الناس في اليمن اليوم في عاصمة اليمن يعيشون بلا كهرباء من سنوات. كنت أسمع لبعض إخواننا في غزة فرج الله عنهم أن الكهرباء تنقطع عنهم في اليوم، ولا تأتيهم الكهرباء إلا 4 ساعات في اليوم، تأتيهم كل يوم 4 ساعات وتنقطع 20 ساعة. في اليمن منقطعة منذ سنوات، من 8 أو 7 سنوات لا يوجد كهرباء البتة. الناس يعملون على هذه الألواح الشمسية ونحوها، هذا كله بسبب السعي في عزل حاكم وما يترتب عليه من المفاسد، ما يترتب عليه من المفاسد. الجامعات أكثرها أغلقت، الجامعات الدينية ومدارس التحفيظ تدهور شأنها، والدعاة والموجهون تفرقوا شذر مذر، وكل ذلك بسبب تعجل وعدم دراسة للأمور وعدم الأخذ بهذا الكلام الذي يقرره علماؤنا قبل مئات السنين. بعض أئمتنا أجازوا العزل إذا كان لا يترتب عليه مفسدة، بعض قليل من علمائنا أجازوا العزل إذا كان لا يترتب عليه مفسدة. يعني مثلا أضرب لكم مثالا، الآن هو إمام منصوب، رئيس، يعني الآن كلمة خليفة وإمام انتهت، هذه غير موجودة الآن، رئيس منصوب، رأى مجلس النواب أن يسحب منه الثقة، هذا هو عزل. لكن هذه الطريقة قد لا يترتب عليها مفاسد. وجدوا أنه أخل بواجباته الدستورية الكبرى التي يجب عليه أن يقوم بها، فسحبوا منه الثقة ودعي المجتمع إلى انتخابات أخرى من أجل أن ينصبوا شخصا آخر. لو أن الأمر علم أهل العقل والوعي وأهل الشوكة أي أهل القوة أن هذا العزل لا تترتب عليه مفاسد، لا بأس به، لأن العزل ليس ممنوعا لذاته وإنما لما تترتب عليه من مفاسد. فلو أن الأمر ضبط قانونيا ودستوريا وأنه إذا فعل الرئيس كذا وكذا فمن حق مجلس النواب أن يسحب الثقة منه ويعزله إلى آخره، لو ضبط ذلك لا بأس. لكن ما نراه في الواقع مفاسد كبيرة، ولهذا ولا يجوز عزله إذا طرى عليه فسق، سواء كان هذا الفسق متعلق بشخصه أو متعلق بالناس، أو بغى أي ظلم. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت إن أخذ حقي وكذا؟ قال: اصبر، أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. هذا ليس له علاقة. البعض من الناس يأتي، وهذا الحديث حديث صحيح، يأتي ويقول: كيف هذا؟ كيف الإسلام يربي فينا الذل والمهانة؟ يأخذ حقي ومع ذلك أسمع وأطيع له وأدفع ما يجب علي دفعه. لا، القضية ليست قضية أن الإسلام يغرس فيك المهانة والذلة، وإنما الإسلام له مقاصد كبرى، ومن مقاصده الكبرى حفظ المجتمع، ومن مقاصده الكبرى صون الدماء، ومن مقاصده الكبرى المحافظة على الأعراض، ومن مقاصده الكبرى ألا تقع أكثر الأمة في الفقر الذي ينسيها دينها ويجعل كثيرا من الناس يلجؤون إلى الطرق المحرمة في الحصول على الرزق الضروري. فالقضية ليس أن الإسلام يربيك على الذل والمهانة، بل الإسلام يقول لك: انظر إلى مصلحتك الشخصية وإلى مصلحة المجتمع، فتنازل عن حقك من أجل المحافظة على حقوق سائر الناس. قال: أو بغى أي ظلم، أو اشترى على حقوق بعض الرعية. إذن قال: ولا يجوز عزله، ثم قال: ولا الخروج عنه، أي ولا منابذته بالسلاح والخروج عليه بالسلاح، ولا الخروج عنه إلا إن كفر. فإذا كفر وجب الخروج عليه وعزله، وحتى في حال الكفر إنما يخرج عليه إن كان الناس قادرون على إزاحته وقادرون على عزله. أما إذا كان خروجهم عليه سيؤدي إلى مفاسد أكبر، فعليهم أن يصبروا ويعدوا أنفسهم، يعدوا أنفسهم، لا يناموا، يعدوا أنفسهم إلى أن يصلوا إلى مرحلة يكونون فيها قادرين على إزاحة هذا الكفر من فوق رؤوسهم. قال: ولا الخروج عنه إلا إن كفر، وحافر البغي هوى فيما حفر. وحافر البغي أي من حفر حفرة يريد فيها أن يبغي على الناس وأن يظلمهم، وقع هو فيها، كما قال الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم قال: والأنبياء بدون همز من أجل الوزن، لم يقل والأنبياء. والأنبياء أفضل فالملائكة يتلون في فضل علو أرائك. هنا بدأ يتحدث عن مسألة جديدة، وهي أن أفضل المخلوقات هم الأنبياء، وأنهم أفضل من الملائكة، وهذا ما عليه أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة، وذهب المعتزلة والحليمي من السنة، حليمي الإمام الحليمي صاحب شعب الإيمان الذي اعتمد عليه الإمام البيهقي في شعب الإيمان، فشعب الإيمان البيهقي مأخوذ كثير منها من شعب الإيمان للإمام الحليمي، من أئمة الشافعية الكبار الإمام الحليمي. فذهب الحليمي المعتزلة والحليمي والرازي إلى أن الملائكة أفضل، إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء، لكن الذي عليه الأكثر وهو الصواب أن الأنبياء أفضل من الملائكة. لأن الملائكة يعبدون ربهم تبارك وتعالى جبلة. لم يخلق الله عز وجل فيهم الرغبات والشهوات والشبهات، فهم يعبدون الله عز وجل بدون كلفة، يعبدون الله تبارك وتعالى بدون عناء. وأما البشر فإن الله عز وجل أودع فيهم شهوات وأودع فيهم رغبات، وأمامهم كثير من الصعوبات والتحديات، فيعبدون ربهم بعناء وتعب ومشقة، ولهذا كانوا أفضل. ورسل الملائكة الكبار كجبريل وميكائيل وإسرافيل أفضل من صالح هذه الأمة أو من الصالحين عموما. فرسل الملائكة أفضل، فالأنبياء والرسل أفضل من الملائكة. والرسل أفضل، رسل الملائكة أفضل من صالحي هذه الأمة، وعامة المؤمنين أفضل، عامة المؤمنين المستقيمين على القائمين بأمر الله عز وجل أفضل من عامة الملائكة، مع وجود خلافات كثيرة في هذه المسألة، ولكن في الجملة، في الجملة أن البشر، أن الأنبياء والرسل أفضل من أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة. ولهذا قال والأنبياء أفضل، فالملائكة يعني يأتون في المرتبة الثانية، فالملائكة يتلون في فضل، أي يتلونهم أي يتبعونهم، يتبعونهم في الفضيلة، يتبعون في فضل، في فضل أي منزلة رفيعة، علوا أي ارتفعوا، أرائكه جمع أريكة وهي السرير الذي يعلوه قبة، فهم على هذه الأريكة في الفضل، وهذا إشارة إلى علو مرتبتهم ومنزلتهم. وقيل بالعكس، وقلنا هذا القول قال به المعتزلة وبعض أهل السنة، وقيل بالعكس، والقول بالعكس حجته أن الملائكة لا يعصون والبشر يعصون، وقيل بالعكس، وبعض فصل أي وبعض الأئمة وبعض العلماء لم يقل الرسل أفضل من الملائكة مطلقا هكذا، وإنما أتى بتفصيل فقال رسل الملائكة أفضل من رسل، رسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من الصالحين، من سائر الصالحين، وعامة البشر من الطائعين أفضل من عامة الملائكة. هذا التفصيل قال به طائفة من العلماء، ولهذا قال وبعض فصل في ذاك تفصيلا له قد أصل، أي أتى بهذا التفصيل وجعله أصلا في الاعتقاد، نص عليه في أصل اعتقاده ودلل عليه. ثم قال وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى. يقول الخلاف السابق هذا كله في غير نبينا صلى الله عليه وسلم، أما نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أفضل الخلق عند الله تبارك وتعالى، لا يتقدم عليه أحد، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من أولي العزم ولا من غيرهم. وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى، لا خلاف، يقول الخلاف منفي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن تحل كشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير. ومن تحى أي وما ذهب إليه الكشاف أي الإمام المعتزلي الزمخشري في كتابه الكشاف في تفسيره لسورة التكوير، فإنه قد قال بأن جبريل أعلى شأنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بذلك أي الزمخشري مخالفا للإجماع خلاف إجماع ذوي التنوير أي ذوي العلم والاستنارة والهدى والاستقامة على الكتاب والسنة. ومن تحى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير فأحذر لغير منعه سماعه، إذا سمعته لا تتوقف في رده وإبطاله، واتبع السنة والجماعة، فاحذر لغير منعه سماعه واتبع السنة والجماعة، أي واتبع السنة والجماعة في القول بأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق. وفضل المخصوص بالإسراء على البرايا دون ما استثناء. وفضل المخصوص أي الذي خص بالإسراء، وفي رواية لهذا البيت بالإدناء، وفضل المخصوص بالإدناء، وفضل المخصوص بالإدناء على البرايا أي أن الله عز وجل رفعه حتى بلغ سدرة المنتهى إشارة إلى ارتفاع مقامه وعلو شأنه. والإدناء أي الإدناء الإدناء المجازي وليس الإدناء بالمكان، فإن الله عز وجل منزه عن المكان، وإنما المقصود الإدناء التقريب والرفع للشأن، كما قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال: وفضل المخصوص بالإسراء على البرايا أي على المخلوقات دون ما استثناء. وأفضل الأمة ذات القدر، وأفضل الأمة أي وأفضل أفراد هذه الأمة، هذه الأمة ذات القدر أي ذات المنزلة الرفيعة، لأنها آخر الأمم بعثا وأولها آخر الأمم خلقا وأولها دخولا الجنة، وأولها دخولا الجنة، وهي الأمة المرحومة المباركة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهي ذات القدر. وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من أعطي شرح الصدر. أفضل الأمة من هم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هو النبي؟ قال: من أعطي شرح الصدر، أي من شرح الألم نشرح لك صدرك. أصحاب من أعطي شرح الصدر أي أصحاب النبي. إذ جاء في القرآن ما يقضي لهم بالسبق في آي حوت تفضيلهم. إذ جاء في القرآن ما يقضي أي ما يحكم لهم بالسبق أي بالفضل والمنزلة الرفيعة. في آي أي في جمع آية من آيات القرآن، كقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية، وكقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، وكقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذه الآيات وغيرها وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قاض بأفضلية الصحابة على سائر الأمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: وكم أحاديث عليهم تثني، كقوله خير القرون قرني. وكم أحاديث، وكم أحاديث، كم هنا سؤال يشير إلى التكثير، أي أحاديث كثيرة جاءت في فضلهم والثناء عليهم. وقول طه المصطفى: لو أنفقا فجل من زكاهم ووفقا. وقول طه المصطفى: لو أنفقا، وهو يشير هنا إلى الحديث الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي ما بلغ بهذا الإنفاق مدا من فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقول طه المصطفى: لو أنفق فجل، أي فتنزه الله تبارك وتعالى، من زكاهم، أي الذي زكاهم أي طهرهم، ووفق أي خلق فيهم القدرة على الطاعة، فالتوفيق هو خلق قدرة الطاعة في العبد. ثم يليهم تابع، أي ثم يلي في الفضيلة، في فضيلة الصحابة يلي فضل، يلي في الفضل الصحابة التابعون، فالتابعون يأتون في المنزلة الثانية. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. ثم فتابع لتابعي، أي أتباع التابعين، وهذا في نفس الحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فتابع لتابع قد أحسن، ثم يليهم تابع باد السنة، ثم يليهم تابع، أي ثم يلي الصحابة التابعون بادي، أي الذين بدا وظهر السنة، أي نورهم، نور هدايتهم واستقامة طريقتهم. فتابع لتابع قد أحسن، أي قد أحسن في المحافظة على الإسلام والإيمان ونشرهما والدعوة إليهما. وبعد أن بيّن أن الصحابة لهم المنزلة الرفيعة، سيبدأ الآن بالحديث عن مراتب هؤلاء الصحابة وتفضيل بعضهم على بعض، فقال: والخلفاء الراشدون الأربعة خير الصحابة الأولى كانوا معه، أي الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرهم الخلفاء الراشدون، أعلاهم منزلة وشرفا وفضيلة ومكانة هم الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال: ورتبن الفضل فيما بينهم على خلافة وقدم عينهم. يقول: وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، فخلافتهم تولى شأنها أولا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومكانتهم وفضيلتهم على هذا الترتيب. فقال: ورتبن الفضل فيما بينهم على خلافة، أي على حسب ما كانوا، على حسب توليهم للخلافة. وقدم عينهم، عينهم أي أفضلهم، فعين الشيء أفضله. من هو عينهم؟ قال: وهو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة الصديق رضي الله تعالى عنه، وفاروق وهو عمر بن الخطاب العدوي القرشي، يلي أبا بكر، وبعده عثمان وهو عثمان بن عفان الأموي القرشي ذي النورين رضي الله تعالى عنه، واختم بعلي، أي ورابع الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين، أمير المؤمنين وأبو الحسنين وزوج فاطمة الزهراء وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو في الفضل رابع هؤلاء. واختم بعلي زوج البتول بضعة الرسول، يقال بضعة وبضعة بكسر الباء وفتحها، أي جزء بضعة الرسول أي جزء من الرسول. زوج البتول، البتول التي تبتلت أي التي انقطعت عن نساء عصرها زهدا وصلاحا واستقامة، زوج البتول بضعة الرسول، من نال بالسبطين، من نال بالسبطين أقصى السول. من نال أي حصل وحاز بالسبطين وهما الحسن والحسين، أقصى أي غاية السول أي المسؤول، فأقصى المسؤول ناله بهذه الفضائل كونه من السابقين الأولين والمناصرين لهذا الدين، وأن الله عز وجل خصه أن كان زوجا لسيدة النساء فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه اختاره الله أن يكون أبا لسيدي شباب أهل الجنة، فحاز الفضل في نفسه وحاز الفضل في اتصاله برسول الله وحاز الفضل بأبوته للحسنين، وحاز الحسنان الفضل بأن كانوا أبناء لعلي رضي الله تعالى عنه وأبناء لفاطمة الزهراء. ثم قال وبعد هؤلاء باقي العشرة، أي بعد الخلفاء الراشدين الأربعة يأتي في الفضل بقية الستة الذين يتم بهم العشرة المبشرون بالجنة، فالعشرة منهم الخلفاء الأربعة وهؤلاء الستة الذين سيذكرهم هنا. قال وبعد هؤلاء باقي العشرة، طلحة وهو طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه القرشي، والزبير، الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والزبير زاكي أو ذاكي من الذكاء وهو فوحان، ذاكي النشري، النشر بإسكان الشين، النشر الرائحة الزكية الطيبة أي الذي انتشرت رائحته، رائحته المقصود هنا بالرائحة الصلاح وليس الرائحة الحسية. قال وعامر هو أبو عبيدة أمين هذه الأمة، أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري، وسعد هو ابن سعد ابن أبي وقاص القرشي الزهري، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. وسعد السامي الحلى، السامي الحلى الصفات، صفاته سامية أي عظيمة مرتفعة. وعامر وسعد وعامر وسعد السامي الحلى مع ابن عوف، مع ابن عوف وسعيد ذي العلا، مع ابن عوف وهو عبد الرحمن ابن عوف القرشي، وسعيد هو سعيد بن زيد، سعيد بن زيد القرشي العدوي، ذي العلا أي ذي الارتفاع والمنزلة. فهؤلاء أفضل الصحابة وهم العشرة المبشرون بالجنة. فأهل بدر أي فأهل بيعة بدر، فأهل مع غزوة بدر وهم 13 وهم 314 أو 15 صحابيا أسماؤهم معروفة، وبدر هي المعركة التي كانت في السنة الثانية من الهجرة، ثم أهل أحد، فأهل بدر ثم أهل أحد، فبيعة الرضوان من بعد أعدد، أي يجعل عدهم هكذا: أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان. وبيعة الرضوان التي كانت في الحديبية بالتشديد، والحديبية بالتخفيف، وهي الأولى، التخفيف فيها أولى، وهي لغة قريش التخفيف، وهم الذين نزل فيهم قول الله عز وجل: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقصتها معروفة. قال: من بعد عددي والسابقون الأولون صرحا بفضلهم والخلف فيهم شرحا. والسابقون الأولون صرح بفضلهم، أي صرح القرآن بفضلهم، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من هم هؤلاء السابقون؟ قال: وقع فيهم خلاف، والذي عليه الأكثر من أهل العلم أن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين، هم الذين صلوا إلى القبلتين، أي صلوا إلى بيت المقدس، أدركوا ذاك الوقت، ثم صلوا إلى الكعبة الشريفة. قال: وبعض من بالعلم قد تحلى يقول من للقبلتين صلى. وبعض من بالعلم، أي وبعض العلماء الذي بالعلم قد تزين وتجمل وعرف بالعلم، يقول في بيان من هم أهل السبق، من هم السابقون الأولون، يقول: من للقبلتين صلى، يقول أن السابقين هم الذين صلوا، هم الذين أكرمهم الله عز وجل بالصلاة إلى القبلتين. ثم قال: والصحب كلهم عدول خيرة، فمن يرد وجه اهتداء بهم يرى. نقف هنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بقي لنا شيء يسير إن شاء الله، ونختم هذه المنظومة المباركة.